وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني حتى يتفرقا من مكانهما. فهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، هو بمعنى حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار. وفي لفظ عند أحمد صفقة بالسين، وكله يعني ورد بهذا، الصفقة بالصاد وبالسين، إلا أن تكون صفقة خيار، أي خيار شرط. هذا تأكيد أيضا لخيار الشرط. فإذن البيعان بالخيار، خيار المجلس، وإن اشترط خيار الشرط فلهما ذلك، ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني هذا تأكيد، ما ينبغي لك التحايل والاستعجال ونوع من الكيد والمكر لصاحبك، هذا ما ينبغي. فكن مطمئن وواثق برزق الله سبحانه وتعالى. وهذا من يعني ما ينبغي من يكون حسن النوايا وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الدارقطني تأكيد ما لم يتفرقا من مكانهما، تأكيد أن المقصود التفرق بالمكان. أما الخروج من مجلس العقد من أجل قطع الطريق على صاحبه حتى لا يرجع، فهذا الذي يدل عليه حديث عمرو بن شعيب. لكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان شديد التمسك بالسنة، كان إذا بايع كما يروي نافع عنه أنه كان يقوم ويخرج خطوات ثم يرجع، حتى لا، بل ورد في حديث عند البخاري أن ابن عمر يقول: ابتعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا له بخيبر بمال لي في الوادي، وادي القرى. يقول: فلما تبايعنا حتى لا يرد علي قمت وخرجت، وعلمت أني غبنته، فقد أبعدته من المدينة 3 ليال وقربني إلى المدينة 3 ليال. فهذه الصفقة التي تمت بين ابن عمر وعثمان صفقة مقايضة، إما أن يكون عقار أو نحوه، وهو شيء ثابت. فهذا المال الذي لعثمان بخيبر اشتراه منه ابن عمر بمال له بوادي القرى، ووادي القرى أبعد من المدينة، فابن عمر يحبذ القرب من المدينة، فيقول: سقته إلى وادي القرى 3 ليالي وساقني إلى المدينة 3 ليالي، قربني من المدينة، وظننت أني غبنته، فلذلك كأنه اغتنم الفرصة وخرج حتى لا يرده عثمان أو يفطن لهذا الأمر، فيريد أن يرجع ويستغل خيار المجلس. أجيب عن فعل وصنيع ابن عمر، قالوا: لعله لم يبلغه حديث عمرو بن شعيب، لم يبلغه، وإلا كان حريص على التمسك بالسنة، وعنده أيضا نوع من القناعة والزهد، ليس صاحب طمع وتجارة حتى يغلب عليه هذا النوع من التحايل الذي لا يليق بصحابي مثله. فكأنه لم يبلغ هذا، أو أراد مسألة البركة والقرب من المدينة، في نظري هذا أفضل، أن يكون ماله قريب من المدينة بدل من أن يكون متباعدا عنها. فعلى كل حال، يعني حديث عمرو بن شعيب يعني صححه أهل العلم، ومنهم من حسنه، فما ينبغي الإنسان أن يحاول الخروج من مجلس العقد من أجل قطع الطريق على صاحبه حتى لا يرد البيع. بل وردت السنة بأن من استقاله صاحبه عليه أن يقيله حتى ولو بعد مجلس العقد. فإذا تمت بيعه وجاءك إنسان قال: يا أخي والله أنا ما ما أريد شراء هذه السيارة، غيرت رأيي، ما أريد شراء هذا البيت، ما أريد خير وبركة، ما تريد خذ حقك. هذا الذي ينبغي لنا، هذا الذي ينبغي، ويبارك لك إن بعت أو استقلت، فأنت في بركة الله إذا غلب عليك عدم طمع والجشع. وهناك أنواع من الخيار مرت بنا في أحاديث يعني سابقة، كان الأولى أن المؤلف ينبه إليها. فعندنا ما يسمى بخيار الغبن. خيار الغبن مر في المصرات، في مر في عدم تلقي الركبان، في حديث عدم تلقي الركبان في حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه عليه السلام: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني صاحب السلعة الذي تلقي خارج السوق، ولما وصل السوق تبين له أنه مغبون وأنه يعني غرر به المشتري. كما ذكرنا أن الذين يتلقون الجلب يخرجون وربما يغرر بالبدوي أو بالريفي أو بالجالب، ويقول السوق كاسدة، أنا أقطع عليك الطريق وأختصر لك الطريق، اشتريت منك بكذا وكذا، فباعه. ثم قدر له أنه وصل السوق فإذا بالأمر ليس كما ذكر، وأنه باعه بألف وسلعته تساوي 1500، يعني فيه إجحاف. فالرسول عليه السلام أعطاه حق الخيار، فسيده أي صاحب السلعة بالخيار إذا وصل السوق، إما أن يمضي البيع ولا يبالي بهذا الغبن، أو يحتفظ بحقه ويطالب إما بالفرق أو بفسخ العقد. فهذا يسمى خيار الغبن، وقال به كثير من الأئمة، لكنهم يختلفون في تقدير الغبن. عن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه الثلث، إذا كان في حدود الثلث فهو غبن. ومن أهل العلم من يقول يرجع إلى العرف، ما تعرف الناس عليه أنه فيه غبن وزيادة فيعتبر غبن، وإلا فلا يكاد أحد يسلم من الغبن، لكن يكون غبنا يسيرا يعني تتسامح فيه عامة الناس، وغبن فاحش. فهذا خيار الغبن. وأيضا مر بنا في حديث المصرات، ويدخله أهل العلم فيما يسمى بخيار التدليس. خيار التدليس باعتبار أن الذي سر الإبل أو الغنم أو البقر وتظاهر أو خادع صاحبه بأنها ذات لبن كثير بمقتضى هذه التصرية، هذا نوع من التدليس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالخيار ثلاث، فإن أمسك فله ذلك، وإن أعاد الماشية إلى صاحبها فيردها وصاع من تمر كما مر بنا، يردها وصاع من تمر. فهذا خيار التدليس، وله صور كثيرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وأيضا مما ذكروه خيار العيب. إذا اشترى إنسان السلعة وتبين له أن فيها عيوب ما بينها البائع، أو كذلك قد يكون إذا كان مقايضة يعني أحدهما في العوض الذي قدمه عيب، إن كان من طرف البائع أو من طرف المشتري في حال ما إذا كان مقايضة سلعة بسلعة. فخيار العيب من حين ما يتبين لك العيب، فمن حقك أن إما تفسخ العقد أو تطالب بالفرق، فرق بين كون السلعة سليمة وكونها معيبة. ويرجع التقدير والنظر إلى أهل النظر وأهل العرف. فهذا أيضا نوع من أنواع الخيار، سميه الفقهاء خيار العيب. وفيه أيضا نوع آخر يسميه الفقهاء خيار البيع بالإخبار بالثمن. البيع بالإخبار بالثمن، وهذا يرجع إلى أنواع وصور من المعاملات، مثل أن يقول بعتك برأس مالي، بعتك برأس مالي، أنا ما أريد منك أرباح ولا شيء، أعطيني رأس مالي. كم رأس مالك؟ 10,000. ثم يتبين بعد ذلك أنه إنما اشترى 9,000. فمن أهل العلم من يعطي المشتري حق الخيار، لماذا تكذب علي؟ أو تضيف إضافات ليست داخلة في أصل الثمن، أن تقول اشتريت ب9000، يقول أنا والله حملت بكذا وخزنت بكذا ونزلت بكذا. طيب هذه ما ينبغي أنك تدخلها في رأس المال. أنا بيني وبينك أنك 10000 على اعتبار هذا الذي اشتريت به، أما أنك تشتري ب9000 وتقول حملت ونزلت ونقلت وهذه تضيفها على رأس المال، هذا مخادع. فمن حق أو شراكة، يقول اشترك معي كم، يقول ب10000 لك، أعطني 5000 ولك النصف. أيضا يتبين أن رأس المال 9000 ما هو 10000، وأن المشارك ينبغي أن يدفع 4500 بدل 5000. أو ما يسميه الفقهاء بالمرابحة، يقول أعطني 10%، وكلها ترجع إلى رأس المال، الكذب في الإخبار برأس المال. فعشرة في المئة، يقول طيب هذه 10000 وزيادة 1000 11000، يتبين رأس المال خطأ كذب، فيتأثر الثمن. فهذه الصور والمواضعة عكس المرابحة، يقول أنا أبعب خسارة، لكن رأس المال الذي أخبر به ليس صادقا فيه. وأيضا من أنواع الخيار، الخيار في الخطأ في جملة، في الجملة في المبيع، وهذا أيضا يرجع إلى كذلك الاختلاف في الثمن. يقول البائع أنا بعتك ب10000، يقول المشتري لا أنت بعتني ب9. واحد يدعي هذا، لا يستقرون على ثمن واحد. فأيضا يخيران كما جاء في الحديث، إذا اختلف البائع والمشتري فإن القول قول البائع أو يتردن أو يتردن. فهذه من أنواع الخيار التي استنبطها الفقهاء رحمهم الله من بعض النصوص، منها شيء متفق عليه ومنها شيء مختلف فيه. مع خيار المجلس هناك من الأئمة من ينازع فيه كالإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله ومن يتابعونهم من الفقهاء لا يرون خيار المجلس، لأنه يقول خيار خلاف الأصل، الأصل أن البيع ينعقد بالإجابة والقبول، والله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وتمت تم التراضي. لكن نقول الرسول عليه السلام أعطانا هذا الحق، أعطانا هذا الحق، والحديث نص في هذا. وما ذكره هؤلاء رحمهم الله ومن تابعهم من تأويلات ومحاولة يعني عدم الأخذ للحديث كلها ضعيفة، وضعفها المحققون من أهل العلم. فالصحيح أن خيار المجلس وخيار الشرط، وخاصة هذين الخيارين، أن النصوص وردت بهما. أيضا مما يذكره أهل العلم بهذا الصدد أن خيار المجلس لا يقال به في العقود غير اللازمة، العقود غير اللازمة لا ينفع فيها خيار المجلس، لأنها كما يقال تحصيل حاصل. إذا كان العقد غير لازم مثل عقد الشراكة وعقد الوكالة وعقد المضاربة، لأن هذا لك أصلا بإمكانك أن تنفك منها متى ما أردت، فلا داعي للخيار. وأيضا كذلك لا يصلح خيار المجلس في العقود اللازمة، في العقود اللازمة وهي التي ليس فيها معاوضة كعقد النكاح والخلع ونحوها، هذه عقود تقع لازمة، فلا لا خيار مجلس فيها. وأيضا يدخل في خيار البيع، في البيع الصرف والإجارة وكل ما كان بمعنى البيع، فليس الخيار خاصا في البيع، عقود الإجارة داخلة في الخيار. إذا استأجرت من إنسان وأنتما في المجلس، فمن حقك قبل أن تتفرق أن تقول والله عدلت عن الاستئجار، أو عقد مصارفة. الصرف كذلك إذا تم بينكما صرف وأنتم في المجلس لم تتفرق، فمن حقك أن تعدل. لكن الصرف وبعض العقود ومثل السلم هذه لا يصلح فيها خيار الشرط، لأنها مبنية على وجوب التقابض في المجلس، في مجلس العقد. فهذه أنواع من أنواع الخيار التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وقبل أن ننتهي من هذا الباب، أود أن أعرج على ما ورد في أحاديث سابقة في شأن بعض البيوع المنهي عنها، التي وردت من حديث جابر وحديث أنس رضي الله عنهما. فقد مر بنا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. وأيضا ورد في حديث أنس كذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة وعن المخاضرة وعن الملابسة والمنابذة وأيضا والمزابنة. هذه أنواع من البيوع مرت بنا الرسول عليه السلام نهى عنها، وقلنا في تفسيرها وإن كان أهل العلم اختلفوا في المقصود منها، لكن أولا هذه البيوع محل خلاف بين أهل العلم، وسوف يريدها المؤلف مرة أخرى في أبواب أخرى، مثل النهي عن بيع الرطب باليابس عقد بابا بهذا العنوان، وكذلك في باب بيع الأصول والثمار، وأيضا في باب المساقات والمزارعة، أورد أبواب تضمنت هذه الأحاديث. لكن نذكر بأن المحاقلة لعل أقرب الأقوال أنها بيع الحنطة والبر والحبوب عامة في سنابلها بمكيل، بيعها بمكيل. والمزابنة مثلها لكنها في الثمار، أن يبيع العنب أو يعني الرطب، يبيع الكرم في شجره بالزبيب، أو يبيع الرطب في النخل بتمر جاف، فهذه المزابنة. وأيضا ينبغي أن وسوف يريدها المؤلف أنه استثني من المحاقلة والمزابنة، أو بالأخص المزابنة، استثني منها العراية، بيع العرية، وسوف يذكرها المؤلف والمقصود منها. والمخابرة مأخوذة من الخبير، وهو الزارع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المخابرة والمزارعة والمحاقلة كلها بمعنى، وأنها أن يزارع الإنسان على أرضه البيضاء بجزء منها، بنصيب منها، زراعة أو غرسا. والصحيح من أقوال أهل العلم في شأن هذه الأنواع المزارعة والمحاقلة والمخابرة أن الأرض إذا أجرت بأجرة بينة معلومة، إن كانت نقودا أو مقدارا معينا منها، نسبة واضحة، الربع والثلث، فلا حرج في ذلك. لكن المنهي عنه على ما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن يعين أشياء، كان يقول كانوا يؤجرون الأرض فيستثني صاحب الأرض ما على الماذينات، على السواقي وعلى الأماكن التي يعني تحظى بالماء، فيعني كأنه يطمئن إلى أنها تكون أحسن من غيرها فيستثني هذه الأشياء. هذا ما يجوز، لأنه يقول رافع فقد يعني تسلم هذه وتعطب هذه وتسلم هذه، فيكون نزاع بين الطرفين. أما إذا قال على الثلث على الربع من غير تعيين أو نقودا، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ورد في حديث ابن عمر وسوف يريده المؤلف في أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر اتفق مع اليهود عليهم لعنة الله، اتفق معهم على أن يزرعوا الأرض والغرس كذلك بشطر مما فيه، على الشطر. فهذا كما هو الحديث صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، على النصف، زرعا وثمرا، النخيل والعنب والزروع التي كانت موجودة. فهذا ما يدل على أن المزارعة أو إن سميتها المحاقلة أو المخابرة أنها إذا كانت بجزء معلوم لكن غير معين، ما تقول هذه البقعة لي أو تقول صدر الأرض لي وبقيتها لك، لا، لأنه في هذه الحالة قد يقل الماء عن موضع ويشح الماء فيه فيتلف أو يضعف فيقع النزاع، لماذا أنا نصيبي يعني هلك أو ضعف نصيبك أحسن. أما إذا كانت نسبة، ربع المحصول، نصف المحصول، ثلث المحصول، أو على نقود ذهب وفضة، فالصحيح أن هذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه. والمخابرة هي بيع الثمار أو الزروع قبل أن تستوي وقبل أن تشتد، كما سوف يريدها المؤلف أيضا في موضعها. والملامسة مر بنا، والمنابذة أنها أي شيء لمسته أو نبذته إليك، رميته إليك، أنه عليك بكذا. وهذا كله يدور حول الغرر، فالغرر باب من أبواب من الأبواب المنهي عنها، وله صور كثيرة، منها ما ذكر المؤلف من ملامسة منابذة أو ما إلى ذلك. فهذه البيوع المنهي عنها أكثرها فيه غرر ويؤدي إلى المنازعة بين الأطراف، فلذلك كان من الحكمة النهي عنه. أحسن الله إليكم. في مسألة المجلس، خيار المجلس، إن وكل البائع أحدا من الجالسين، هل يقع الخيار على صاحب المال أم على الوكيل؟ يعني أحد الطرفين وكل آخر. وكل آخر. لا، العبرة بالوكيل. بالوكيل. الذي يعقد العقد، الذي يقوم بعقد العقد، إن كان الأصيل أو الوكيل، فالذي يباشر العقد هو الذي له هذا الحق. هما كلاهما في المجلس، ولكن فيه المالك ووكيل المالك. الذي يباشر العقد، كون الموكل موجود وقد فوض الأمر إلى الوكيل، فسكوت البائع الموكل، سكوته يعتبر إقرار لما يمضيه وكيله من يعني الإمضاء أو عدمه. فالوكيل إذا أمضى البيع والموكل حاضر فقد وجب، تفرقوا على هذا، أو الوكيل رأى الفسخ وأيضا الموكل أقر هذا الشيء وتفرقوا على عدم البيع، فليس من حق الموكل فيما بعد أن يقول لا أنا ما كنت أرضى، أنت موجود لماذا لم تتكلم؟ أحسن الله عليكم. كذلك الخروج من المجلس إلى مجلس آخر، أما المقصود من الخروج من المنزل بالكامل؟ لا، هم يقولون إن كان البيت كبير فإذا خرج من أعلى إلى أسفل أو من غرفة إلى غرفة فهذا يعتبر تفرق، يعتبر تفرق. أحسن الله عليكم. وإذا كان عن طريق الهاتف النقال؟ إذا كانت المبايعة قد تكون البيوع قد يقال لا حرج في إجرائها عن طريق الاتصال الهاتفي، يعني شرط أن يكون كل منهما يعرف صاحبه الذي يواجهه في العقد، وإن كان هذا قد يرد عليه إشكال، يعني قد يقلد شخص صوت آخر ويدعي أنه هو ويكون في هذا نوع من يعني دواعي النزاع، لكن إذا كان واثق منه وبينه وسابق مساومة ويعرف أنه صاحبه، فالذي يظهر أن الخيار ينقطع بمجرد انتهاء المكالمة الهاتفية لأنهما في المكان قد تفرقا. ولذلك الفقهاء يعني في وقتهم يمثلون لمثل هذه الصورة إذا كان بينهما مسافة ونادى أحدهما الآخر قال يا فلان بعتك بصوت مرتفع، وأحدهما في طرف الوادي والآخر في الطرف الآخر. الإمام النووي رحمه الله يعني كان يذكر من هذه الصور، فيرى أنه بمجرد الانقطاع، انقطاع الصوت بينهما، أنه تم البيع في هذه الحالة، لأن المكان يعني الأصل أنهما ليس في مكان واحد.